بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرى الإخوة الحضور قليلون، يعني هل نبدأ أخي محمد أو ننتظر قليلا؟ طيب بسم الله. في هذه الحلقة إن شاء الله سيكون لي بعض العودة على الحلقة الماضية، لأن هناك بعض الأشياء تحتاج إلى تدقيق ثم تغيير ربما في الخطة، بما أن الإخوة طلبوا إرسال المنظومة التي أرسلتها اليوم، وأرجو أن تكون الأخت المشرفة قد يعني حولتها إلى بقية المشتركين والمشتركات. وسنقوم على منهج أو منهجية العلماء في نشرح المنظومة، نمشي سريعا على ما مر معنا وننطلق إن شاء الله فيما هو يعني نتقدم إن شاء الله تعالى. إذن سنبدأ في شرح المنظومة التي هي الدرة الفرضية في تهذيب الرحبية التي نظمها أخوكم. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يقول الناظم بسم الله الرحمن الرحيم، وهو ابتداء في النظم على عادة الله عز وجل في كتبه وعادة أنبيائه في مراسلاتهم، أنهم كانوا يبتدئون مراسلاتهم بسم الله الرحمن الرحيم، والله سبحانه وتعالى بدأ كتابه بالبسملة أيضا، وأيضا بدأ بها جميع كتبه كما ورد في التفاسير، ومن ذلك قول الله على لسان بلقيس ملكة سبأ حينما جاءها رسالة سليمان، قالت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه عادة الرسول، قيل أنه ابتدأ بها أيضا من جيل والتوراة وجميع الكتب السماوية. إذن البسملة هي عادة الله، وذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية أقطع أي مقطوع البركة. ثم أيضا قال الناظم حمدا لمن قد قسم التركات لنفسه ببين الآيات، أيضا بدأ بالحمد لله بوجود رواية أخرى، وها كل عمل ببال لا يبدأ فيه بالحمد لله الحمد لله فهو أبتر، فجمع بين الروايتين فذكر البسملة ثم الحمد لله. حمدا لمن قد قسم التركات لنفسه ببين الآيات، مر معنا أن الله سبحانه وتعالى تكفل بنفسه بتقسيم التركة بعد وفاة المسلم أو وفاة الميت بشكل عام، فحمد الله عليه بهذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده بأن تولى بنفسه قسمة التركة، وصلى على نبيه من نص. إذن بعد البسملة وحمد الله ثنى على ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استدعاء للبركة، أيضا صلى على نبيه من نص على تعلم لعلم خص، لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، أعتقد الشرح واضح حتى نمر بسرعة، مر معنا سابقا فقط كي نمر على المنظومة وسنواصل في شرحها بإذن الله تعالى. إذا كان في أي شيء غير واضح الرجاء كتابة ملاحظة. طيب أخت تقول أنها لم تصلني المنظومة، الرجاء أنا أرسلت ثلاث منظومات، هي نص منظومة الإمام الرحبية ومنظومة البرهانية لمن يريد يعني الاطلاع فقط، ثم منظومة الدرة الفرضية في تهذيب الرحبية، فأرجو أن توزع على الأقل المنظومة التي أتولى شرحها وهي الدرة الفرضية. إذن صلى على نبيه من نص على تعلم لعلم خص، لأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحديث مر معنا أن هذا العلم هو أول علم يفقد أو يعني ينزع من الأرض. ثم أيضا على أدب العلماء رحمة الله عليهم، صار الناظم على أدب ما تأدب به ما أدبنا عليه علماؤنا، من أيضا الثناء على صحب النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، فقال وصحبه الغر الذين قد وعوا ذا العلم والتوقيف فيه قد رعوا، يعني أنهم استوعبوا هذا العلم وعوه جيدا ثم راعوا في تبويبهم وترتيبهم للمسائل عنصر التوقيف فيه، فلم يحيدوا عن أصول الكتاب والسنة في هذا العلم. ثم وخص زيدا إذ أتى، عفوا وخص زيد يعني تصحيح، وخص زيد إذ أتى في فضله أفرضكم زيد ليقتدى به، لأن الرجاء لمن عنده منظومة يعلم عليها. وخص زيد إذ أتى في فضله أفرضكم، حديث نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن أفرض صحابتي كان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ليقتدى به أي ليكون مذهبه قدوة لمن يأتي بعده للأخذ عنه، بما أنه وردت تزكيته من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم على أئمة قد رتبوا أيضا بعد حمد الله باسم البسملة وحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثناء على صحبه، أيضا لم ينسى الناظم أن يثني على الأئمة والعلماء رحمة الله على الجميع الذين نقلوا لنا هذا العلم وبوابوه وفصلوه. ثم على أئمة قد رتبوا بحث المسائل وبعد بوابوا، والكلام طبعا بما أن الموضوع هو تهذيب الرحبية يعني كان مناسبا أن يذكر الإمام الرحبي بشيئا من مناقبه شيئا من مناقبه، فقال وقد أتى عن الإمام الرحبي نظم ميسر لنيل الأربي، كم من نظام ناله حسبان ونظمه سارت به الركبان. إذن لحظة شوي، إذن الإمام الرحبي هو محمد بن علي الرحبي، وهو إمام شافعي متوفى سنة 577 هجرية، والمنظومة التي نظمها عنوانها بغية الباحثي عن جمل الموارث، واشتهرت بالرحبية نسبة إلى ناظمها وهو كما ذكرت محمد بن علي الرحبي رحمه الله. إذن نعود، قال الناظم وقد أتى عن الإمام الرحبي نظم ميسر لنيل الأربي، أي النظم سهل ويسير وييسر على الطالب أن ينال مطلوبه من هذا العلم ويفهمه. كم من نظام ما له حسبان ونظمه سارت به الركبان، يعني ليس الإمام الرحبي هو الوحيد الذي نظم في هذا العلم، بل المنظومات كثيرة جدا، ولكن كثير منها لم يرد لها ذكر ولم تشتهر كما اشتهرت الرحبية. فيعني كم من نظام المال والحسبان، أي لم يكن له ذكر بين الناس كثيرا ولا انتشار. ونظمه أي نظم الإمام الرحبي الذي هي الرحبية سارت به الركبان، أي هي التي اشتهرت كثيرا بين الناس، أكثر المنظومات التي اشتهرت وانتشرت في حلقات طلب العلم وفي المعاهد العلمية والجامعات حتى الجامعات الإسلامية في هذا الزمان منظومة الإمام الرحبي. لكن استدراك من الناظم ليبين سبب وضع هذه المنظومة، لكن رأيت فيه حشوا كثرة فرمته مهذبا مختصرا. يعني حينما قرأت هذه المنظومة قراءة تأمل وجدت فيها كثير من الحشو، بمعنى أن الكلام يسمى الفضلة في الكلام، أي كلام يمكن الاستغناء عنه. فالمنظومة الحقيقة من ناحية علمية هي منظومة يسيرة وممتازة وشاملة لجل مباحث هذا العلم العظيم، لكن من الناحية الشعرية البلاغية فيها الحشو، وليس من البلاغة أن يقول المرء كلاما يعني لا يحتاج إليه، فالبلاغة أن تقول من الكلام ما تفيد به، يعني أقل الكلام الدال على المراد، هذه البلاغة في الكلام. فمثلا ذكرت لكم أمثلة المرة الماضية حينما قال أسباب ميراث الورث ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة، فقوله كل يفيد ربه الوراثة هو حشو تتمة للبيت وللوزن، وإلا فلما ذكر أن أسباب الميراث ثلاثة معلوم أن لكونها أسباب فهي تفيد الوراثة، فلا داعي لذكر ما هو متضمن في الكلام السابق. لكن رأيت فيه حشوا كثرة فرمته مهذبا مختصرا مسهلا نفعك يا أخي به وسائلا ربي به من فضله، فاقبل هدية بعين الراضي وقابل التقصير بالتغاضي. هناك ملاحظتان في هذه المقدمة. الملاحظة الأولى أن الناظم لم يذكر أنه أضاف بعض الأشياء أو بعض الترتيبات الزائدة على ما هو في الرحبية، لعلهم غفلة من الغفلة، ولعله لأنه شيء يسير فبنى على الأغلب، وأيضا الملاحظة الثانية وهي ملاحظة بلاغية تفيدكم فقط خارج السياق العلم الذي ندرسه لمن عنده خلفية في علم البلاغة والأدب العربي، وهو ما يسمى عند أهل البلاغة ببراعة الاستهلال. وبراعة الاستهلال هو أن يصدر الخطيب خطبته والكاتب كتابه والناظم نظمه والشاعر قصيدته بما يشعر بموضوع القصيدة بموضوع الخطبة بموضوع الكتاب إلى آخره. هذا يسمى براعة الاستهلال. حينما نقرأ من أول بيت حنبلي من قد قسم التركات بنفسه لبين الآيات، فمن أول بيت يشعرنا بموضوع هذا النظم هذا الكتاب، وهذا يسمى براعة الاستهلال. فمن البلاغة في الكلام أن يكون فيه براعة استهلال، وما يسمى أيضا في الختام حسن التخلص، أي أن يخلص المرء من الموضوع من الكتاب من القصيدة من الخطبة بما لا يدع لدى السامع أو القارئ استفسارا عما يمكن أن يستزيده من المعلومات، يعني أن يستكمل المعلومة بالخاتمة بالختام. فهذا يسمى حسن التخلص، أن يحسن خلاصه تخلصه من الموضوع من الكتاب. فنسأل هذه بالنسبة لبراعة الاستهلال أشرت إليها، وإن شاء الله حينما نصل إلى مسك الختام في الخاتمة أرجو أن تحسوا أيضا بحسن التخلص، لأننا قد أنهينا الموضوع الذي أردنا تناوله وأكملنا تناوله بحمد الله عز وجل. إذن نمر إلى الباب الأول، باب أسباب الميراث. توارث ليس له من سبب إلا النكاح والولاء والنسب. إذن هذا اختصار لبيت الأصل، منظومة الأصل التي فيها بيتين، أسباب ميراث الورى ثلاثة كل من يفيد ربه الميراث، وهي النكاح والولاء والنسب، والنسب ما بعدهن للمواريث سبب. المهم أننا رأينا المرة الماضية التي قبلها ربما أن أسباب الميراث ثلاثة. قلنا السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره، إما حسيا أو معنويا، حسيا كالحبل مثل قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، أو معنويا وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا، في التفسير أي آتيناه علما فهو سبب حسي. فسبب تميز الخضر عليه السلام مما استدعى أن يسافر موسى عليه السلام ليتعلم عنه هو ما آتاه الله عز وجل من السبب الذي هو هنا العلم. اصطلاحا قلنا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، يعني ربما المرة الماضية كان في نوع من اللبس فأريد أن نوضح أكثر، وهذا حقيقة تعريف أصولي ربما لمن يدرس أصول الفقه سيفيده كثيرا لأن هذه التعريفات تدور هناك ولا بد من فهمها. إذن لا إشكال في أننا نعتمدها هنا، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. الإشكال واللبس المرة الماضية ربما في قيد لذاته، فهناك تحفظ لذاته أحيانا قد يقال أن السبب قد يوجد ولا يوجد الإرث، سبب الإرث قد يوجد مثلا النسب ولا يوجد الإرث، إذن هو لا يلزم لذاته، هذا هو التحفظ. لكن يقال هنا فقط للربط بين ربما ما قلته المرة الماضية وفيه نوع من اللبس أو الهفوة، لم يلزم من وجوده وجود فلا لذات السبب في الحقيقة، وإنما إما لعدم وجود شرط من الشروط أو لقيام مانع. إذن فلذاته إذا وجد من حيث هو يوجد الإرث، فإذا منع الإرث لا لعدم وجود السبب أو لأن السبب ليس له تأثير، ولكن مؤثر آخر غير السبب وهو عدم الشرط أو وجود المانع. أيضا إن وجد عدم السبب، فبطبع الحال إذا عدم السبب لا يوجد أي سبب يعدم الإرث. هذا تحفظ أيضا، يقال إذن إذا عدم السبب قد يعدم سبب ويوجد الإرث لوجود سبب آخر، أي أن لأن وجود سبب آخر يخلقه. فهذا هو الإشكال الذي طرأ، لكن لنقول أنه ما يلزم من وجود الإرث، أي إذا وجد السبب وهو إما النكاح أو الولاء أو النسب أحد هذه الأسباب الثلاثة فإنه يوجد الإرث إلا إذا انتفى شرط أو وجد مانع. ومن عدم العدم، إذا عدمت كل هذه الأسباب الثلاثة بطبيعة الحال لا يمكن أن يوجد هناك إرث، لا يورث إلا بأحد من هذه الأسباب الثلاثة. إذا هذه أسباب النكاح، ما المراد بالنكاح؟ هو عقد الزوجية. في بعض التفصيل لم أذكره لكن قد يأتي معنا، وربما إن لم يأتي أظن أننا لو نغوص في صلب العلم فرائض نفسها وتقسيمها قد يكون أجدى. لكن النكاح المراد به مجرد عقد الزوجية، يعني الخالي منها، يعني حتى لو كان فيه شبهة لكن لا يكون عقدا باطلا. وحتى إن لم مات قبل أن يدخل بزوجته مثلا، فإنه بمجرد عقد إمضاء عقد الزوجية فإن التوارث يصير حقيقيا صحيحا شرعيا واجبا بين الزوج والزأي منهما يموت ولو قبل البناء، يرث الحي منهما المتوفى. إذن أيضا الكلام في المطلقة، ربما هناك تفصيل، المطلقة الرجعية هي تعتبر زوجة شرعية ما لم تنقض العدة، لأن تعلمون أن في الطلاق هناك ما يسمى بالطلاق الرجعي والطلاق البائن. والطلاق البائن هناك نوعان، البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى. إذن الطلاق الرجعي هو ما يمكن مراجعة الزوج زوجته فيه، يعني خلال العدة، وهو كما تعلمون حق للزوج ولا يجوز للزوجة أن ترده. ولذلك يستحق فيه الإرث، يعني لو مات أحد الزوجين في حالة الطلاق الرجعي فكل منهما يرث الآخر، فهما ما زال على رابطة الزوجية. فإذا انقضت العدة صار الطلاق بائنا، أي بانت عنه زوجته. وهذه البينونة تسمى بينونة صغرى إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، لأنه يجوز إن كان لا يجوز له أن يراجعها، وأنها بمجرد انقضاء العدة يصير هو منها كغيره من الرجال، أي يصير أجنبيا عنها ولا تحل له إلا بعقد جديد. فهنا طبعا ليس هناك توارث بينهما. وأما البينونة الكبرى فهي ما يكون إما بعد الطلقة الثالثة أو اللعان بين الزوجين. فإذا طلق الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له ولو بعقد جديد، حتى تنكح زوجا آخر ثم يطلقها، ثم إن شاءت أقدارا تجمعهما يتزوجها من جديد، مع شروط كثيرة قد تصل إلى 13 شرطا ليس المجال لذكرها. ومن أهمها أن لا يكون الزواج الثاني أو المحلل لا يكون بنية التحليل، فإن كان بنية التحليل لا يحللها له، فهذا يسمى البينونة الكبرى لأنها تحرم عليه إلا بعقد بزواج برجل آخر ثم طلاق ثم زواج آخر إلى آخره. طيب هناك الإشكال فيما إذا طلق زوجته بنية حرمانها من الإرث. فهنا هناك بعض الخلاف بين أهل العلم رحمة الله على الجميع، هل ترث أم لا ترث. فالمسألة فيها أظن ثلاثة أقوال، فهناك من يعتبر أنها لا ترث مطلقا لأنها ليست له بزوجة، وهناك من بنى على المعاملة بنقيض القصد فقالوا بالتوريث. ربما أضع أمامي خلاف السلعة. إذن هناك القول بأنها لا ترث مطلقا، هناك القول بأنها ترث مطلقا، وهناك القول بأنها ترث إن كانت في العدة، قول الرابع إن كانت في العدة ولم تتزوج برجل ثاني. والراجح بذلك أنها ترث سواء كانت يعني في العدة أو خارج العدة، هذا الأصح والله أعلم. لأنه هناك الدليل وهو المعاملة بنقيض القصد، والقاعدة أن يعني من أيضا تعجل أنه تعجل حرمانها من الإرث فيعامل بنقيض هذا القصد، فيقال من تعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرمانه، فيعاقب بحرمانه من هذا القصد السيئ فتورث إن كان متهما في تطليقها. أما إن كان طلقها ولو في مرض الموت لسبب غير متهم فيه، كأن رفضت بأن تقوم عليه أو تأسفت من حالته المرضية فغضب فطلقها، ليس لحرمانها من الإرث ولكن لحالة الغضب التي طرأت عليه أو لما أبدته من سوء خلق في تلك الحالة، فهذا يحرمها من الميراث لأنه ليس متهما في ذلك. فإن كان لسبب مبرر فهي لا ترث طبعا. طيب هذا بالنسبة لسبب الإرث الذي هو النكاح. بالنسبة للسبب الثاني الذي هو الولاء، وهو قلنا العتق، بمعنى أن من يعتق رقيقا، فإن مات ذلك الرقيق وليس له ورثة، فإن يعني إن كان مات ذلك الرقيق المحرر الذي صار حرا، هنا صار كان في كلام رجعت شيء من الخلط في هذا الباب، فأوضح يعني أنه إن من أعتق رقيقا سواء كان رجلا أو امرأة، المعتق والمعتقة، فمن أعتق رقيقا ثم مات هذا المعتق الحر الذي صار حرا ولم يكن له ورثة، فإنه يرثه معتقه تعصيبا، يرث عنه جميع ماله. والإرث هنا للولاء يكون لمن أعتق ولعصبته بالنفس. ستمر معنا عند كلامنا في التعصيب ما معنى العصبة بالنفس، لأن يعني هناك ثلاث أنواع من التعصيب. الآن ليس مجال لسردي حتى لا، فقط لنبين من الذين ما معنى الولاء، وهو العتق كما قلنا، الموالاة العتق. ثم المعني بالأمر هو الذي أعتق وعصبته بالنفس إن عدم طبعا الورثة، لأن القرابة النسبية هي أقوى من يعني تحجب الولاء. طيب ثم النسب وهو الرابطة التي رابطة القرابة التي تربط الوارث بالمورث، وهي على ثلاثة أنواع: الأصول وهم الآباء والأجداد مهما علوا والجدات، والفروع وهم الأبناء وأولاد الأبناء، ثم الأولاد عفوا وأولاد الأبناء، ثم الحواشي من الذين يدلون إليه من جهة الأخوة، والحواشي الذين يدلون إليه من جهة العمومة الأعمام وهو العم وابن العم مهما نزل، ثم من جهة الأخوة الأخ وابن الأخ مهما نزل. هناك صنف رابع من أصناف الورثة على اختلاف بين أهل العلم في توريثهم أو عدم توريثهم، وهم أولو الأرحام. وأولو الأرحام هم الذين ليسوا لا من الأصول ولا من الفروع ولا من الحواشي من الجهتين، يعني من ذلك مثلا أولاد البنات، يعني مثلا ابن بنت، هذا ليس من الورثة، ليس من الفروع الذين يرثون تعصيبا أو فرضا، وإنما هو من أولي الأرحام. أيضا مثلا بنت الأخ، الخال أو الخالة، العمة، هؤلاء كلهم من أولي الأرحام. فهناك خلاف بين أهل العلم في توريثهم وعدم توريثهم، وعلى ضوء الخلاف في توريثهم وعدم توريثهم يكون هناك ترتيب مختلف. الذين قالوا بالتوريث هم الحنفية والحنابلة ومتأخرو المالكية، والذين قالوا بعدم توريثهم هم متقدمو المالكية والشافعية. فعلى هذا يكون ترتيب التركة أن يبدأ بأصحاب الفروض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأصحابها، أي بأصحاب الفروض، فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن أول شيء نبدأ به أن نعطي أهل أصحاب الفروض فرضهم، ثم العصبات النسبية أي الذين هم من النسب لأنهم يحجبون العصبات السببية الذين هم من الولاء، ثلاثة العصبات السببية أي بالولاء، أربعة بيت المال مباشرة إذا لم يوجد ورثة أصحاب فروض أو أصحاب تعصيب يرثون بالتعصيب فمباشرة يرثه بيت المال وليس هناك ذوي الأرحام. أما الحنفية والحنابلة فيرتبون أن أول ما يبتدأ به أصحاب الفروض، ثم العصبات النسبية، ثم السببية كالمالكية والمتقدمين المالكية والشافعية، ثم يعني لو وجد هناك ورثة ورثوا لكنهم لم يستنفذوا جميع التركة، كأن يوجد مثلا زوج ومعه بنت فإن الزوجة مع البنت كما سيأتي معنا يرث الربع، والبنت ترث النصف، إذا الربع والنصف بقي معنا ربع. هذا الربع من سيرثه؟ عند هؤلاء يقولون بالرد، فيرد على البنت مثلا يعني بقدر سهمها. ثم إن لم يوجد من أهل العصابات من يرث بالرد فيمرون إلى ذوي الأرحام، مثلا كان يموت الرجل عن زوجة فقط فتأخذ الزوجة ربعها وما بقي يرثه ذوي الأرحام، أي لا يورثون بيت المال، فذوي الأرحام هم أولى بذلك لقول الله تعالى دليل في ذلك وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. بعض أهل العلم من المعاصرين رجحوا قول الحنفية والحنابلة يعني بتوريث ذوي الأرحام والقول بالرد، وهذا يضيف إلينا بعض المباحث المهمة التي ستمر معنا إن شاء الله. وإن كان المتقدمون كانوا يرجحون مذهب المالكية، متقدمي المالكية والشافعية، لأنه هو مذهب زيد بن ثابت لم يورث ذوي الأرحام فكانوا على هذا. ولذلك في الرحبية لم يتعرض إلى مبحث الرد، ولم أتعرض أنا إليه أيضا، لأن الهدف من الكتاب هو تهذيب الرحبية، والإمام الرحبي صنف منظومته على المذهب الشافعي، ولذلك لم يقل بالرد ولا بتوريث ذوي الأرحام، فلا يوجد في منظومته هذا. طيب، هذا الأسباب الثلاثة مرت معنا. إذن الموانع الإرث، ويمنع الإرث ثلاث من علل، رق وقتل واختلاف في الميلاد. إذن ثلاث موانع، رأينا الأسباب والآن تمر معنا الموانع. المانع الأول الرق، فالرقيق لا يرث لأنه ولا يورث، لأن ما تركه حق لسيده، مال لسيده. الأخ فريد يقول الرد على أصحاب الفروض، نعم على أصحاب الفروض، ولذلك ذكرت البنت دون الزوج، إلا الزوجين لا يرد عليهما، الزوجان يأخذان فرضهما الربع بالنسبة للنصف بالنسبة للزوج مع عدم الفرع، أو الربع مع وجود الفرع، والربع للزوجة والزوجات مع بعدم الفرع، أو الثمن مع وجود الفرع أي الأبناء. فما عداهما هم الذين من أصحاب الفروض، هم من يرد عليهم إن بقي في التركة بعد عطاء الفروض كلها. طيب، إذن قلنا موانع الإرث الرق أولها، والقتل واختلاف الدين. أما الرق فلا فيه كلام، في تفصيلات كثيرة لا داعي للخوض فيها، لأنه لم يعد من النوازل التي نعيشها. أما القتل وهذه على يعني نذكر أن هذه الثلاث الموانع هي محل إجماع، أي أجمع العلماء رحمة الله على الجميع على أن الرق والقتل واختلاف الدين هي من موانع الإرث. وربما نستعيذ عن الرق لأننا سنسقط الكلام فيه باختلاف الدار، وهو مانع على خلاف بين أهل العلم. نعم. إذن المانع الذي سنتناوله الآن وهو القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث، حديث أخرجه النسائي والدارقطني والبيهقي. وأيضا حديث ثاني مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قاتلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده فليس لقاتل الميراث. لأن هذا الحديث أفصح وأصرح في منع توريث القاتل. لكن اتفقت الأمة على أن القتل مانع من موانع الأميرة، إلا أنه اختلف في أنواع القتل التي تدخل تحت هذا الإجماع والأنواع التي لا تمنع من الميراث. فالقتل هناك أصناف كثيرة أو يعني أقسام وضعها العلماء. فمذهب الأحناف في ذلك أنهم قالوا أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل الذي يستوجب الحد أو الكفارة، الحد الذي يستوجب الحد أو الكفارة. ويدخل تحت هذا طبعا القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطأ وما جرى مجرى الخطأ، لأنه يجب القصاص في الأول وهو القتل العمد، وفي الثلاثة الأخرى تجب الكفارة هذه أنواع القتل التي تمنع عند الأحناف من الميراث، لكن مثلا عندهم لا يمنع القتل الذي هو بحق كمن يشارك في حد، يعني أن يقتل قريبا له رجل محصن زنى فشارك في رجمه مثلا، فهذا عند الأحناف لا يمنع من القتل لأنه قتل بحق وليس لغرض شخصي. وأيضا القتل المتسبب، يعني كمن حفر بئرا فمر به قريب له فمات، سقط في البئر فمات، فهذا عند الأحناف لا يمنع من الإرث. طيب المذهب المالكية يرون أن القتل نوعان، القتل العمد والعدوان والقتل الخطأ، وقالوا أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل الواقع عمدا وعدوانا، فكل قتل إذا اتصف بكونه عمد وعدوان هو يمنع من الميراث، وفي ذلك يستوي القاتل بالمباشرة والقتل بطريق التسبب، ويعني إن كان فعله عمدا يعني حفر حفرة يقصد بها إيقاع مثلا شخص قريب له يعرف متأكد من مروره من ذلك الطريق، فهذا يسمى قتل فيه عمد وعدوان، أو قتل بآلة، أو قتل بالأمر أن يأمر شخصا ليقتل فهو قاتل أيضا عمدا وعدوانا. فالقتل بالتسبب، هذا الخلاف المالكية مع الحنفية، أنه قتل بالتسبب كحفر بئر أو حفر حفرة وهو يقصد بذلك إيقاع صاحب يعني قريبا له أو ممكن من له من يمكنه أن يريثه في ذلك، فهذا عند المالكية لا، عند الحنفية قلنا لا يمنع من الإرث، لكن عند المالكية يمنع إن كان عالما لأن قريبه يمر من ذلك الطريق من طريق الحفرة أو البئر. القتل الخطأ لا يمنع عند المالكية من الميراث لأن ليس فيه عمد ولا عدوان، كمن كان في غابة يصطاد غزالا فرمى الغزالة ففر الغزال وراءه شخص وقتله، وكان هذا الشخص ابن له أو قريب له من يريثه، فهذا القتل خطأ فلا يمنعه من الميراث عند المالكية. الشافعية يرون أن القاتل مانع من الميراث على أي حال كان من عمد أو خطأ بحق أو بغير حق، وسواء وقع من مكلف أو غير مكلف، ويستوي فيه المباشرة والتسبب. يعني الشافعية أطلقوا الحديث، فكل من كان سببا في القتل بأي وجه من الوجوه ممنوع من الإرث. وأما الحنابلة فيرون أن القتل المانع من الإرث هو القتل بغير حق، وهو ما يكون مضمونا بالقصاص أو الكفارة أو الدية، وهو قريب من مذهب الأحناف، إلا أنهم يدخلون القتل الخطأ والقتل بالتسبب لأنه يلزم فيه الدية على الأقل، وإن لم يكن على القاتل فإنه تلزم الدية على العاقلة أي قرابته وعصابته. إذن والراجح في ذلك والله أعلم هو مذهب المالكية، وهو اعتماد وصف العمد والعدوان، لأنه هو الظاهر من أو العلة الظاهرة من منع التوريث، وهو أن يعمد الرجل إلى القتل استعجالا للتركة للإرث، وهذه القاعدة الفقهية، من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهو مذهب وجيه، والأدلة الظواهر الأدلة التي تشهد له. لمن أراد أن يتوسع في ذلك يمكن أن يعود إلى كتاب السيد الشيخ الفوزان التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية. هذا السبب إذن عفوا المانع الأول القتل. اختلاف الدين، اختلاف الدين أيضا الإجماع منعقد بأن من إذا كان هناك اختلاف بين متوارثين في الدين، بمعنى أن كان أحدهما يدين بغير ما يدين به الآخر، ففي الأصل أو يعني أن هذا يكون مانعا للتوارث بينهما، لكن هناك تفصيل في أنواع الاختلاف الدين أيضا بين أهل العلم، فإما أن يكون الاختلاف بينهما بالإسلام وغيره أو أن يكون الاختلاف بدينين غير دين الإسلام، يعني كان يكون بين النصراني واليهودي هل يجوز التوارث بينهما، أو الاختلاف أن يكون مسلما وغير مسلم سواء كان كتابيا مشركا إلى آخره. فإن كان الاختلاف بينهما بالإسلام وغيره، أي مسلم أحدهما مسلم والآخر غير مسلم، فإن هذا محل اتفاق بين أهل العلم لأنه لا يرث أحدهما الآخر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث الكافر المسلم ولا مسلم الكافر. طيب، لكن هناك استثناء للإمام أحمد رحمه الله بأنه لا يرى اختلاف الدين مانعا من الميراث إذا زال قبل قسمة التركة. يعني مثلا لو أن أحد الورثة، وهو ليس من الورثة في الأصل لأنه ليس من أهل الدين، لكن أحد من يتوفى فيه أحد أسباب الثلاثة التي ذكرنا للميراث أسلم قبل أن تقسم التركة، فإنه يدخل في جملة الورثة ويأخذ حظه من الميراث على مذهب أحمد رحمه الله. فمثلا لو أسلمت زوجة المسلم الكتابية أو أسلم أخ له غير مسلم بعد وفاته وقبل قسمة التركة فإنهما يرثان على مذهب أحمد خلافا لما يراه الجمهور. الآن إذا كان الاختلاف بين متوارثين من غير المسلمين، فالفقهاء في ذلك مذاهب. المذهب الأول أن الاختلاف في الدين بين المتوارثين من غير المسلمين لا يكون مانعا من الميراث، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والرواية عن أحمد لقول الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. المذهب الثاني وهو المعتمد من مذهب المالكية والحنابلة أنه لا توارث بين اثنين مختلفين في الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى. وهذا الحديث يعني وثقه ابن عبد البر، أخرجه أحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه رحمة الله على الجميع. إذن فقالوا بأن هذا الحديث شامل لاختلاف الأديان، ولذلك في النظم ذكرت واخترت: ويمنع الإرث ثلاث من علل، رق وقتل واختلاف في الملل. فلم نسمي اختلاف يعني أنهم مختلفين بين الإسلام وغيره، وإنما أهل ملتين لا يتوارثان في حكم الإسلام. دائما نقول في حكم الإسلام، لأن مثلا لو عندنا أهل جزية من أهل الكتاب مقيمين في دار الإسلام فإنهم غير ملزمين أن يتحاكموا إلى الشريعة، لهم أن يتحاكموا إلى شرعهم هم. لكن إن جاءوا إلى قاضي مسلم برضاهم، إن ارتضوا فيما بينهم أن يتحاكموا إلى قاضي مسلم، فإنه يقضي بينهما بحكم الله عز وجل، وحكم الله فيه هذا على الخلاف الذي ذكرته. فالمذهب الأول فيه أنه يتوارثان لأنهم فيما بينهم بعضهم أولياء بعض، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. وعلى القول الثاني مذهب المالكية والحنابلة أنهما لا يتوارثان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين. المذهب الثالث قالوا أن غير المسلمين ثلاث ملل، هي اليهودية والنصرانية وغيرهما ملة واحدة، يعني أنما اعتبروا أن الناس في الأرض في النهاية أربعة أصناف: مسلمون، نصارى، يهود، ومشركون. هذا التقسيم عند هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم، وهو قول في مذهب المالكية والحنابلة أيضا. إذن أهل الكتاب ما غير أهل الكتاب فهم مشركون. فقال إذن غيرهما ملة واحدة يجمعهم أنهم ليسوا بأهل الكتاب، يتوارثون فيما بينهم دون اعتبار لاختلاف ميلادهم، فيرث المجوسي والوثني وبالعكس، يعني ما عدا أهل الكتاب كله دين واحد. يعني قريب هو من القول الثاني، إلا أنه يجمع جميع الأديان ما عدا أهل الكتاب والإسلام في دين واحد، فأهل هؤلاء الأديان الوثنية الشركية كلها لهم أن يتوارثوا فيما بينهم، لكن لا يتوارث مثلا على مذهبهم يهودي من مجوسي مثلا، ولا مجوسي من يهودي، ولا نصراني من يهودي إلى غير ذلك. إذن جعلوا أقسام الأديان: إسلام، يهودية، مسيحية، وشرك بقية الأديان. والله أعلم أن الراجح من ذلك ما ذهب إليه الجمهور من اعتبار الكفار جميعا ملة واحدة. بعض أهل العلم يرجحون هذا، أي أنهم يتوارثون فيما بينهم. والمقصود إذن من قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض أنها آية عامة لم تفرق بين ملة أخرى، فجعلهم بعضهم أولياء بعض وجمعهم تحت ملة الكفر. وأما حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى، فالمراد بالملتين الإسلام والكفر على من على هذا الرأي يعني، الله تعالى أعلم. المهم هذا فقط لفهم مانع الاختلاف الدين. بقي لنا اختلاف الدار، وكذلك أحد إخوة أظن سألني المرة الماضية عن حكم المرتد، لأني لعلة أو لغاية إرادة أن نتقدم في الشرح سأؤجل هذا ربما لحصة لاحقة، وسأقتطف بعض من حين لآخر بعض الوقت لأعود على حكم المرتد، يعني في بعض التفصيل أيضا، واختلاف الدار وهو مختلف فيه كما ذكر. باب شروط الإرث. الشرط كما قلنا لغة هو العلامة، ومنه قولنا أشراط الساعة أي علامات الساعة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا بهذا يكون الشرط هو عكس المانع تماما، يعني لأن المانع ما يلزم من وجوده العدم، وأما الشرط هو ما يلزم من وجوده من عدمه العدم، إذن فهما عكس بعض. ولا يلزم إذن من وجود الشرط وجود ولا عدم لذاته، يعني قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط لوجود مانع مثلا. نعم، ويلزم من عدمه العدم، إذا اختل شرط من الشروط المطلوبة فإن المشروط يتخلف أيضا. شروطه ثلاثة، قلت في النظم، شروطه العلم بعيش الوارث والحكم بالموت على المورث، ومقتضى الإرث بشرع الشارعي كسبب مع انتفاء مانعه. إذن الشروط ثلاث أنواع هنا، هي ثلاث شروط وكل شرط يشكل لنا نوعا. فهو شرط الأول شرط يرجع إلى من ينتقل منه الماء وهو الميت المورث، وهذا يشترط فيه أن العلم والتيقن بانتهاء حياته، إما حقيقة أو حكما. إما حقيقة يعني بأن شهدنا موته ودفنه وتكفينه إلى آخره، وإما حكما كالغائب الذي طالت غيبته وحكم صدر فيه حكم القضاء الشرعي بأنه في حكم الميت، وحينها يعتبر في عداد الأموات ويترتب على ذلك ما يترتب على من مات حقيقة. إذن شرط يرجع إلى من ينتقل منه المال. الشرط الثاني وهو الحكم العلم بعيش الوارث، وهو شرط يرجع إلى من ينتقل إليه المال وهو الوارث، ويشترط فيه إذن تحقق حياته عند وفاة المورث وبعده ولو بقليل ولو ببرهة قليلة. والشرط الثالث هو شرط يرجع إلى الحاكم الذي يحكم بانتقال المال من مالك إلى مالك، أي من المورث إلى الوارث. وهذا الشرط يبنى على ثلاثة أشياء. أولا المعرفة بأي سبب يدلي الوارث، يعني هل هو سببه أنه له نسب لهذا الميت، ابن من الفروع من الأصول من الحواشي إلى آخره. معرفة نوع القرابة ودرجتها، إذا معرفة أي الأسباب، إن كان نسب يعني القرابة نقول أن عليه أن يعرف نوع القرابة هل هو البنوة الأبوة الحواشي ودرجتها، هل هو في درجة الابن أو درجة ابن الابن، لكي نعرف يعني لكي ترتبط بذلك معرفة الموانع والشروط. فإن مثلا ابن الابن لا يرث إلا بشرط عدم الابن، فإن وجد الابن يحجبه إلى آخره. إذن الشرط الثالث إذن يرجع إلى الحاكم المعرفة بأي سبب يدي الوارث إلى المورث، ثم نوع القرابة ودرجتها إن كانت القرابة، ثم التأكد من انتفاء الموانع مع طبعا تحقق هذه الشروط الثلاثة. إذن هذا باب الشروط. إن شاء الله يكون واضح ما اقتضى الإرث بشرع الشارع، وهو يعني معرفة السبب ودرجة القرابة ونوعها وانتفاء الموانع كلها. إذن حينها يحكم بأن هذا المورث يرث بالقدر الذي شرع له في دين الله عز وجل. باب أركان الإرث والحقوق المتعلقة بالتركة. الركن قلنا هو الشيء الجزء الأقوى من الشيء يسمى ركنا. و أركان ثلاثة أيضا: الإرث والوارث والمورث. إذن أركان الإرث وارث ومورث، وتركة من الأملاك تورث. إذن واضحة هذه مسألة بديهية لا تحتاج إلى شرح كبير. لا، معرفة جهة القرابة ليست شرط أخ فريد، قلت هي مراتب معرفة ما يقتضيه الشرع، لأنك لا تعرف ماذا ما يقتضيه الشرع لهذا الشخص الذي مثلا هو ابن العم، لا تعرف هل يرث أو لا يرث إلا بهذه المراحل. أن تعرف جهة القرابة، ابن عم يعني هو من الحواشي، طيب مع نوع القرابة قلنا حواشي، درجة القرابة هو من الدرجة الثانية ليس عما ابن العم، فلو لأنه لو وجد العم وجود العم يحجبه مثلا. إذن معرفة الدرجة تهمنا للبحث إن كان هناك من هو في الدرجة الأعلى، يعني دائما من يدلي إلى ميت بواسطة فإن تلك الواسطة تحجبه عند وجودها. إذن هو الشرط هو هذه جملة هذه المعارف، أن نعرف بسبب يعني سبب نوع السبب الذي يدلي به، هل هو ولاء أو نكاح أو نسب. إذا كان نسبا، إذا كان ولاء أو نكاح واضح معروف، وإن كان نسبا نعرف درجة القرابة ونوعها لكي نعرف القدر أو الطريقة التي يرث بها هذا الوارث، هل هو يرث تعصيبا أو فرضا أو بهما معا، هل هو محجوب غير محجوب. وهذا هو معرفة الموانع، لم تنتفي الموانع وتحققت الشروط أيضا. إذن ليس هو لوحده معرفة درجة جهة القرابة شرط، ولكن جزء من تحقيق هذا الشرط الثالث الذي هو ما يقتضي اقتضاء الشرع، اقتضاء الإرث. ما الذي يقتضي الإرث؟ هو المعرفة طبعا بما يدلي، كيف يدلي هذا الوارث أو هذا الشخص الذي ندرس حالة توريثها وعدمها، كيف يدلي إلى الميت بأي طريقة. ثم درجة الإدلاء هو قريب جدا أو بينه وبينه واسطة أو واسطات كثيرة إلى آخر ذلك، ومعرفة الموانع إن وجدت أو لم توجد حتى نحكم على استحقاقه أو عدم استحقاقه بالإرث. ثم بعد حكم استحقاقه نحكم بما ما هو القدر الذي يستحقه من الإرث، والله أعلم. إذن نعود إلى هذه أركان الإرث، قلنا هي مسائل بديهية جدا. يعني كي نتصور الإرث، يعني هناك ميت تحقق من موته، ووارث تحقق من حياته بعد موت مورثه، ثم تركة من الأملاك من لم يترك شيئا، لا كلام عن الإرث ولا كلام عن توريث، لم يترك شيئا يعني راح خلاص. فإذن ثلاث أركان لكي نتكلم أو ندخل نخوض في بحث مسائل الإرث. ثم نتكلم عن الشروط المتعلقة بالتركة، وسنة في الخلق أن يمتلكوا والكل بعد ملكه سيهلك بترك ما من الحقوق غالبة تعلقت بها على ما رتب. أظن الكلام واضح، لا يحتاج إلى الشرح مرة معنا مرة الماضية. دين له بعينها تعليق، أول شيء الديون المتعلقة بعين التركة، ثم يليه تجهيز بما يليق، تجهيز مؤنة التجهيز الميت من تكفين وغسل و يعني حموط، كل ما مستلزمات تجهيز الميت حتى يوصل إلى قبره، ثم الديون المرسلة أو المطلقة، ثم الوصية، وبعدها قسمة ما تبقى يقسم بين الورثة. إذن خمس مراتب. أرسلت لكم المرة الماضية لوحات أربعة على المذاهب الأربعة. هناك إجماعات في هذه المسألة. الإجماع الأول أن حق الورثة يتأخر عن كل الحقوق المتعلقة بالتركة، بقول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. فهذه الآية كانت موضوع إجماع العلماء رحمة الله على الجميع، بأن قسمة التركة أو حق الورثة لا ينظر فيه إلا بعد إخراج جميع الحقوق المتعلقة بعين التركة التي أنا بصدد ذكرها. الإجماع الثاني ذكر هذه الإجماعات ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد: تأخير الوصية عن الدين وإن قدمت في الذكر، إن الله قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم الوصية في الذكر، لكن عند القسمة تستخلص الوصية قبل استخلص الدين قبل الوصية وإن تأخر في الذكر. إذن تأخير الوصية عن الدين، إذن يخرج الدين أو الديون قبل الوصية. ثم أيضا تجهيز الميت يقدم على الوصية، هذه إجماعات ثلاثة لا خلاف فيها. الآن الحقوق المتعلقة بعين التركة، رأينا في الأبحاث يعني اختلاف جزئي بين المالكية الجمهور عفوا المالكية والشافعية والحنابلة من جهة والأحناف من جهة أخرى، وجوهر الخلاف تقريبا بين الجمهور والأحناف في هذه المسألة. لو نفتح الملحات هو في قضية تجهيز الميت، لو نلاحظ يعني الملحات إن شاء الله تكون أمامكم، تقسيم المالكية الحنفية ديون الله وديون العباد. نعم إذا استغفر الحنفية والمالكية والشافعية في مسألة الديون العينية، إذا قلنا هناك ثلاث إجماعات. لو نحاول نضبط رؤوس الأفكار، أن الحقوق المتعلقة هي سابقة عن القسمة هذا لا شك فيه، ثم الوصية مؤخرة عن آخر الحقوق، هذه كلها هي الوصية، ثم أن التجهيز نعلم أنه مقدم، هذا عند الجميع مقدم على الوصية تجهيز الميت، ثم ترتيب استيفاء الحق. الاختلاف إذن هو في ربما اللوحة إذن التي أرسلت، لماذا توقفت بالخطأ لعنه راجع بسرعة اللوحة متاع الحنفية، لأن الخلاف بين الجمهور الحنفية فقط. إذن الحنفية ترتيبهم تجهيز الميت، نعم إذن المالكية والحنفية والشافعية يقدمون الحقوق تجهيز الميت على الديون المتخلدة بذمة الميت، واضح؟ إذن الشافعية والمالكية والحنفية، لكن الحنابلة إذن اللوحات سليمة لا بأس بها، الحنابلة يقدمون، لو رأيت لوحة الحنابلة أول شيء تجهيز الميت، وهم يقدمونها حتى على الحقوق المتعلقة بأعيان التركة والديون المرسلة جميع الديون، فتجهيز الميت فوق جميع الحقوق. أما الظاهرية فيجعلون ديون الله عز وجل ثم ديون العباد ثم تجهيز الميت ثم الوصية، يعني هذه اختلافات جزئية لما حالة، لكن فقط المعرفة أن هناك بعض الاختلاف في ترتيب هذه الحقوق، وإن كانت خلافات ليست بشيء كبير، فقط بالنسبة لمن قدم الديون على تجهيز الميت دليله يعني تقريبا أن هؤلاء أن حينما نخرج تجهيز الميت قبل الديون فأننا نغرم أصحاب الديون منها، مع أن الميت لم تكن له لم يترك من المال ما يسد مؤنة تجهيزه، فإن تجهيزه يكون على من حضره من المسلمين، فحينما نقدم إخراج الديون فكأننا نكلف أصحاب الديون أن يدفعوا هم بمفردهم تكلفة تجهيز الميت، فهذا هو الإشكال عند من، وهو القول الراجح، لأنه إذا رتبنا الحقوق ورأينا أن مؤنة التجهيز هي تبرع، وأما الحقوق الديون فهي يعني واجبة، لذلك تقدم الحقوق المتعلقة خاصة بعين التركة على مؤنة التجهيز، الله أعلم. وأيضا كون خاصة الحقوق المتعلقة بعين التركة، المهم فيها أيضا أنها ليست من حق الميت كالزكاة التي حال عليه قبل وفاته، وكالرهن، هذا الرهن ليس ملكا له، إذن ولذلك هي تقدم على تجهيز الميت، وهذا هو الأصح والله أعلم. طيب، إذن إن شاء الله تكون الصورة واضحة، إذا كان في سؤال وإلا نستمر إن شاء الله. الآن الورثة، وورثوا من الرجال عشرة، أسماء باب الوارثين من الرجال، وورثوا من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة. هذا البيت تقريب هو تعديل طفيف للبيت الأصلي في الرحابية، قال والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، وهذا التعديل فقط لأن هناك انكسار في الوزن لا يستقيم إلا بهذا التعديل، فعدلته كي يستقيم الوزن فقط. الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا. إذن والأخ كيفما أتى في النسب، وابن الأخ المدلي إليه بالأب، والعم وابنه من أدليا بأب، ومعتق الولا وزوج بالسبب. طبعا يعني أضطر أحيانا للوزن إلى استعمال، وهي لغة قرشية، لغة قراءة ورش أو رواية ورش عن نافع المدني رحمه الله على الجميع، أنه يقرأ بنقل الحركة هنا، والعم وابنه من أدليا بأب، مش من أدليا، من أدليا بأب، ومعتق الولا وزوج بالسبب. إذن هؤلاء الوارثون هم عشرة إجمالا. إذن الابن، ابن الابن مهما نزل، هذا الفروع يعني الفرع الابن، ثم أبناؤه مهما نزل، والأب ثلاثة، والجد له وإن على أربعة، والأخ كيفما أتى في النسب، وابن الأخ المدل إليه بالأبي، والعم وابن العم من أدلي بأب، ومعتق الولا وزوج بالسبب. إذن ها والزوج يعني بسبب الزوجين، هذو عشر، لكن تفصيلهم 15 ما الفرق بين الحقوق المتعلقة بعين التعودة، معليش قوس، الحقوق المتعلقة بعين التركة، أي هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة هي الحقوق التي ليست من حق الميت حيا وميتا، هي حقوق تعلقت ليست بذمة الميت، هي ديون ليست بذمة الميت ولكن مخلدة بالتركة نفسها، يعني هناك جزء من المال لا يحق له شرعا، كالزكاة التي حلت عليه قبل وفاته، فبمجرد حلول الحول على ماله فإن هناك القسط الذي هو الزكاة يصير ليس ملكا له بل هو ملك للفقراء عليه أن يسلمه لهم. أيضا الرهن، لو رهن شيئا فهذا الرهن ليس ملكا له حتى يقضي الحق المتعلق به، فهذا لا يتعلق بذمته هو، متعلق بالملكية، بالملك نفسه، يعني بالمال نفسه، بالتركة نفسها. سلع المفلس أيضا، لو هو كان تاجر وأفلس في آخر حياته ثم توفي وهو مفلس، فهذا صاحب البضاعة إن وجد بضاعته كما هي ما دخلت في المعاملات له أن يأخذها بدون محاصة بين بقية الغرماء، هذه متعلقة بعين التركة. أما الديون المرسلة فكان يكون مستلفا مالا من شخص إلى أجل معين مثلا، فهذا متعلق بذمته وليس متعلق بعين المال، كأنه ليس كالزكاة، يعني هو مطالب بأن يسعى وتتغير ظروفه المالية لكي يسدد أو في أجل محددة، فهذا متخلد بذمته، ولذلك تسمى مرسلة أو مطلقة. طيب أعود إلى الوارثون، قلنا عشرة إجمالا، ولو فصلناه نجدهم 15. إذن نبدأ، وورثوا من الرجال عشرة أسماءهم معروفة مشتهرة. الابن نستطيع أن نقرأ، أنا وضعتها الابن مع أنه الابن الوزن يستقيم لأنها موصولة الهمز وليست مقطوعة، يعني تعرفون هناك الهمز المبحث، همز الوصل وهمز القطع، أرجو أن يعني يخطئ فيه كثير حتى من أصحاب المستويات الأكاديمية العليا مع الأسف، لكن همز الوصل وهمز القطع ملخص مبحثي أن أولا الحروف ليس في الحروف كل حروف الهمزات الهمز الموجود في الحروف كلها قطعية إلا همزة التعريف فهي همزة وصل. يعني نأخذ الكلمات كلها أسماء حروف أفعال، فالأفعال الحروف كلها مقطوعة الهمز إلا يعني حينما نقول أن إن كأن هذه كلها همزات قطع، إلا التعريف فهي همزتها وصلية. الأسماء هناك أسماء محفوظة وهناك أسماء يعني بالقياس. فأما المحفوظ حفظ 8 أسماء، حفظ اسم وامرؤ اسم وامرؤ واثنان وامرأة وابن وابنة وابنتان إلى آخر، هذه كلها أسماء همزتها وصلية. إذن ابن من الأسماء 8 المحفوظة وهي همزة وصلية، ولذلك استعملت لغة ورش في نقل الحركة حتى لا أقع في قطع الموصول. إذا الابن وابن الابن نفس الشيء مهما نزل، إذا هذا اثنين ليس هناك تفصيل. الأب والجد له إن على 4 بدون تفصيل. الأخ كيفما أتى في النسب، كيفما أتى في النسب عندنا 3 أصناف من الإخوة. الإخوة للشق الأخ الشقيق يعني الذي هو لأب وأم في نفس الوقت، الأخ لأب أي الذي يدلي إلى الميت فقط من جهة الأب لا يشاركه في الأم، والأخ لأم فقط أي يدلي إليه إلى الميت من جهة الأم فقط ولا يشاركه في الأب. إذا صار 3 هذه، فأربعة نضيف لهم 3 صاروا معنا 7. وابن الأخ المدلي يعني ابن الأخ لأب المدلي إليه بالأب يدخل فيه نوعان، يعني ما يدلي به معه بالأب فقط أو يدلي معه بالأب والأم، فصار 2 هذول. إذا 4 و3 7 و2 ابن الأخ لأم عفوا الشقيق والأب صاروا 9. والعم وابنه من أدلي بأب أيضا هذول مضاعفين، لأن يعني العم الشقيق والعم لأب 2 والابن وابن العم الشقيق وابن العم لأب هذول 4. إذا و 4 و4 8 و3 11 و2 13، ثم المعتق الولاء والزوج 15. إذن تفصيلا 15 وإجمالا كما ورد في النظم 10. أعيد للتفصيل، الابن والابن والابن والأب والجد هذوما 4 كما وردوا في النظم، ثم الأخ كيفما أتى في النسب هذا يتضمن 3، الأخ الشقيق الأخ لأب والأخ لأم، ثم ابن الأخ المدلي إليه بالأبي أي سواء كان يشاركه في الأم أو لا يشاركه، فهو إذا عندنا صنفين ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، يعني ابن الأخ الأم لا يرث، ليس هو من أولي الأرحام وليس من الورثة. إذا ابن الأخ فقط الشقيق بالنسبة للإخوة، وأين الأخ الشقيق ولأب ولأم 3 يرثون، أما ابن الأخ فليس إلا الشقيق ولأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب من يرث، والعم الشقيق والعم لأب، ثم ابن العم الشقيق وابن العم لأب، هذا صاروا 13، ثم المعتق والزوج هذا 15. الوارثات من النساء 7 إجمالا، وسنرى أنها 10 تفصيلا. وعد 7 من النساء ترث، فالأخت كيف وردت لا تكترث، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. إذن هذا 7، الأخت ثم البنت وبنت الابن والأم والزوجة والجدة، هذا 7 والمعتقة. الآن تفصيلا، الأخت كيف وردت لا تكترث، أي من جهات 3، أما أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم أيضا، إذا صاروا 3. وبنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، إذا كيف صاروا 10؟ بنت هذه 9 عندنا، بنت وبنت ابن نعم وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. نعم الجدة، الجدات نوعان، جدة لأب وجودة وجدة لأم، هذا هما أنواع. سيأتي معنا إن شاء الله التفصيل الجدات الصحيحات أو وأيضا أجداد الصحاح والأجداد الجدات والأجداد الفاسدين، يعني هناك أجداد وجدات يرثون وجدات وأجداد لا يرثون، سيمر معنا إن شاء الله. إذن عندنا نوعان من الجدات، يعني قسمان كبيران لكن في 3 أو 4 سيمر معنا في التفصيل أكثر، لكن هنا الجدة لأب والجدة لأم صاروا معنا 10 إلى 7، نضيف إليهم الأخت تتفرع إلى 3 يعني نضافوا 2 صاروا 9، والجدة تتفرع إلى 2 صاروا معنا 10. طيب الإرث، الإرث يكون، سأكمل إن شاء الله صار الوقت، ولكن لم أكمل معكم فقط باب الفروض المقدر وننتهي هنا، ثم نأتي نفصل الفروض المرة القادمة إن شاء الله تعالى. باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. الآن بعد أن نستخلص الحقوق المتعلقة بالتركة كلها، سواء يعني من الديون المتعلقة بعينها وتجهيز الميت والديون المرسلة ثم الوصية، نأتي لقسمة الإرث كيف نقسم التركة الباقي ما بقي من التركة. فقط قوس أفتحه أن مفهوم التركة اختلف فيه العلماء. الجمهور عندهم ما يتركه الإنسان بعد موته من أموال وحقوق، سواء كان المستحق لها وارثا أو غيره، يعني جميع ما تركه من الحقوق المتعلقة بالتركة وغيرها هذا يسمى تركة. عند الحنفية والظاهرية هو ما يتركه من أموال وحقوق خالصا عن تعلق حق الغير بعين منه، يعني المقصود بعد استخلاص الحقوق المتعلقة بالتركة ما بقي هو الذي يسمى تركة عند الحنفية والظاهرية، يعني خلاف لفظي وليس شيء كثير. إذن أعود، إذن بعد استخلاص الحقوق المتعلقة بالتركة نأتي لقسمة ما بقي بين الورثة. القسمة تكون نوعا، أو الإرث هنا نورث بطريقتين، إما الفرض وإما التعصيب. والتعصيب سيأتي معنا، عندنا باب خاص بالتعصيب، ثلاثة أقسام: تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير، تعصيب مع الغير. ثلاث أقسام ستمر معنا إن شاء الله في باب خاص أسفل تجدونه في المنظومة يسمى باب التعصيب، ووضعت الأقسام هذه بالجراء ومسطر تحته عصبة بنفس من فاز إلى آخر الأبيات. إذن عندنا نفهم فقط أن أنواع الإرث نوعان كبيران: التعصيب والفرض. التعصيب ثلاث أقسام، وهو تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير، تعصيب مع الغير. والقسم الثاني هو الفرض، والفرض ستة، يعني جميع أهل الفروض لا يخرجون عن أحد هذه الستة أسهم أو هذه الستة فروض، ليس هناك من يرث فرضا بغير هذه الستة. إذن وضعتها في بيت ميسر بسيط سهل حفظه: ربع ونصف الربع ونصف الربع والربعان، ثلث ونصف الثلث والثلثان. يجوز في اللغة أن نقول ثلث وثلث، لا إشكال يعني. أنا أتحاشى قدر الإمكان أن أستعمل الرخص الشعرية، والمهم أن نملح بأن لغة ربع هي لغة فصيحة، وربع أيضا نقول ربع وربع، دائما فعل وفعل موجودة في اللغة. طيب ربع ونصف الربع والربعان، ثلث ونصف الثلث والثلثان. العلماء درجوا في ترتيب الفروض، يعني وإن كان مسألة شكلية لكن جميل أن نعلم بها، درجوا على طريقتين: أن يبدأوا من الربع مثلا ثم نصفه وضعفه، الثلث نصفه وضعفه. وهناك الطريقة الأخرى التي تبدأ من النصف ثم الربع من الأعلى في الأدنى، النصف، الربع، الثمن، ثم الثلثان، الثلث، السدس، النصف ونصفه ونصف نصفه. الله يبارك فيك يا أخي، النصف ونصفه ونصف نصفه. نعم، لكنه لا يصلح بيتا هذا لأنه غير موزون. توافقني؟ النصف ونصف وهو ونصف، لا ما الموزون جيدا، موزون نعم، النصف ونصف هو نصف، النصف ونصف ونصف نصفه، جميل جدا. نعم طريقة جميلة أيضا، النصف ونصف هو نصف نصفه، جميل، ربي يبارك فيكم إن شاء الله. لكن أكمل معنا ثلثان ونصفهما ونصف نصفهما كيف تأتي ببيت، وإلا نتركه على الطريقة الثانية في التوزيع، وهي ربع ونصف ربع والربعان، ثلث ونصف ثلث والثلثان. إذن هذا تقريب الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل. في الترتيب نبدأ بالفروض أولا كما قلنا في القسمة، ثم ننظر لأهل للتعصيب، يعني التعصيب يوالي ماذا؟ يوالي الفرض. لذلك نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها أي بأصحاب الفروض، فما بقي فلأولى رجل ذكر أي أهل التعصيب. هذا تقريبا نكتفي بهذا القدر هذا اليوم. إن كان هناك سؤال على السريع لا هو لا ينفع أخ فريد. جميل جميل النظم، لكن كما قلت لك العلماء درجوا بترتيبها، إما أن نبدأ بالمتوسط ونقول نصفه وضعفه، أو نبدأ بالشيء نقول ضعفه وضعف ضعفه، أو نصفه ونصف نصفه. يعني السدس دائما يأتون به آخر شيء، يبدأون بالثلثين ثلث ثم السدس. الله أعلم ترتيب العلماء درجوا على هذا الترتيب فقط، ليس هناك نص في هذا، ليس مهما نراعي الترتيب، لكن جميل وهو موزون الآن. النصف النصف ونصف ونصف نصفه، والسدس وضعف هو ضعف ضعف. ربي بارك في تفصيلي. نعم استقيم حتى القافية ممتازة جدا. طيب أخي هل هناك سؤال أو نختم إن شاء الله؟ اليوم في غيابات كثيرة ملحوظة، أرجو أن يكون المانع خير إن شاء الله من الغائبين. طيب إذا ألمح إذا كان في إمكانية أن تحفظوا المنظومة يكون جميل جدا، لأنه تضبطون بذلك رؤوس المسائل لهذا العلم قبل أن نتقدم كثيرا. مش مشكلة الآن في إمكانكم تخلوا المقدمة وتبدأوا بالأسباب الإرث وتحاولوا تحفظوا ما استطعتم، يعني لأن جميل إنسان يكون عنده أبيات يستظهر بها تكون مرجع له وتثبيت للمحفوظ إن شاء الله وللمعلوم. طيب إذا أعتقد ما في أسئلة، لذلك بعثت المتن يا أستاذ فريد عند الأخت المشرفة، مفروض أرجو أن تضعه اليوم، مش عارف رابط المعتاد كي يستخرجه جميع الإخوة. أرسلت لكم ثلاث منظومات، منظومة الرحابية نفسها ومنظومة البرهانية القلائد البرهانية وكذلك منظومة الدرة الفرضية التي نحن بصدد العمل عليها إن شاء الله، وسنعمل عليها مستقبلا بإذن الله تعالى. طيب الآن جهزوا أنفسكم لأنه مستقبلا سندخل في الجد، يعني سيكون هناك تقاطع المباحث مع بعضها الآن وحساب. أود أن أعرف يعني إذا كان عندكم في من الإخوة والأخوات من هو علمي وأدبي، ولا كلكم أدبي كلكم شريعة؟ خير إن شاء الله. طيب الأخت تقول بأنه ستصلكم الليلة إن شاء الله بإذن الله تعالى. بالنسبة اللي هو علمي وإذا كان ماشي قدام كثير، هناك مسألة تفكروا فيها من الآن يعني إلى آخر الحلقة إن شاء الله نحلها. المسألة هذه تعرف بالمسألة المكية، وهي عرضت على الإمام ابن حمزة. الإمام ابن حمزة هذا رجل رياضي فرضي فقيه مالكي، هو من أب تركي وأم جزائرية، توفي أبوه في تركيا فرجع مع أمه إلى الجزائر ثم رابط بمكة، هاجر إلى مكة ورابط هناك، ولما علم بعلمه في الفرائض والرياضيات عين قاضيا في مكة. فجاء إليه إخوة من الهند، إخوة من الهند هم تسعة إخوة، رجل أبوهم مات وتركهم يعني مات عن تسعة أبناء، تسعة أبناء ذكور، وترك لهم 81 نخلة، 81 نخلة. سأكتبها بعد ذلك لمن يبقى يأخذ النص كما هي. ثم هذه النخلات لحد الآن يمكن سهل القسمة يعني، لكن هذه النخلات نخلة تنجب كل سنة 1 كيلوغرام من التمر، والثانية 2 كيلو، والثالثة 3، إلى رقم 81 تنجب 81 كيلو، يعني تقريب سلسلة 60 سويت اللي يفهم في الرياضيات. إذن الأولى 1، الثانية 2، إلى 81 81 كيلو. الإشكال المطروح هنا كيف نقسم النخلات 81، يعني كل واحد سيكون نصيبه 9 نخلات، لكن بأن يكون نصيب كل واحد من الإنتاج نفس القدر، يعني أن يأخذ كل وارث نفس القدر نقسم عليهم النخلات بطريقة أن يكون لكل وارث نفس العدد من الكيلوات من التمر كل سنة. هذه مسألة يعني تعطينا فكرة على أن علماء الإسلام أو يعني حثتهم مسائل شرعية على تطوير علوم كونية كالرياضيات وغيرها. نعم، 9 أبناء ذكور أخي محرز، 9 أبناء، رجل مات عن 9 أبناء ذكور مخلفا لهم 31 نخلة. إشكال النخلات لا تنجب نفس القدر ومرتبة ترتيب يعني سويت أريتميتيك، يعني الأولى تنجب كيلو في السنة والأخرى 2 كيلو والعاشرة 10 كيلو إلى آخره، إذا 81 تنجب 81 كيلو. كيف نقسم كل واحد 9 نخلات، 9 × 9 = 81، بحيث يكون لكل ولد أو لكل وارث نفس القدر أو نفس الحصيلة من التمر كل سنة. فهذه مسألة قلت لكم أن مسائل كالفرائض وكالصلاة مواقيت الصلاة يعني أسهمت في حث واستحكاك همة علماء الإسلام كي يطوروا علوما كونية لكي يخدموا بها مسائل شرعية كالرياضيات والفيزياء والفلك، فأنجبت الأمة بذلك وراء هذا يعني علماء. ابن حمزة من الذين يعني أعتقد من علماء الرياضيات الذين كانت لهم بوادر ما يسمى بالديفلوبمون ليميتي اليوم في الرياضيات، عالم رياضيات كبير، وفي الالغوريتم أيضا يعني معروف، يعني تقرأون في جوجل تحطوا ابن حمزة تقرأون ترجمته. فنسأل الله ما شاء الله في محل إن شاء الله نجدها إن شاء الله بإذن الله تعالى. فإن شاء الله هذه مسألة ممكن من حين لآخر أعطيكم هكذا مسألة وطرحة خارج السياق الدرس، يعني ليس الكل، لكن جميل جدا. سأريكم كيف حلها الإمام ابن حمزة وكيف تحل اليوم بعلم يعني بالرياضيات الحديثة إن شاء الله تعالى. طيب، على هذا أترككم على في أمان الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وذكر دائما عنواني البريد أعطيته وكتبته لكم المرة الماضية، أي استفسار أي مسألة سؤال فيما درسنا ولم ندرس في هذا العلم إن شاء الله مرحبا بالجميع. شكرا، السلام عليكم ورحمة